بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وتجب فيه الموالاة بمعنى المتابعة بين أفعاله، بل ما زال البحث حول التيمم بالإضافة إلى وجوب النية وقصد البدلية، أيضا تجب الموالاة التيمم. الموالاة هي المتابعة بين جميع أفعال التيمم، وأفعال التيمم معروفة لدينا هي الضرب والمسح، لكن الكلام في أنه لو أخل بالموالاة بحيث يصدق عليه عرفا أنه قد فرق بين أفعال التيمم، فهل يبطل تيممه أو أنه لا يبطل وإنما يأثم؟ هنا وجهان وقولان. الوجه الأول هو البطلان، بطلان التيمم إذا أخل بالموالاة، وذلك للشك في صحة التيمم مع ترك ما وجب فيه. إذا ما وجب فيه هي الموالاة، فإذا ترك الموالاة هنا نحن نشك بعدما أتى بالتيمم، نشك هل هذا التيمم صحيح أو أنه ليس بصحيح، فنقول هذا التيمم ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه أخل بما هو واجب في التيمم. أما القول الثاني وهو صحة التيمم مع أنه آثم، وجه الصحة بعدما يأتي بالتيمم الذي أخلى بالموالاة فيه نقول هل هذا تيمم أو أنه ليس بتيمم، يصدق عليه أنه تيمم حتى وإن كان قد أثم بترك الموالاة. فبناء على هذا نقول بناء على القول الأول تكون الموالاة واجبة بالوجوب النفسي، واجب بالوجوب الشرطي، أما بناء على القول الثاني تكون واجبة بالوجوب النفسي، تكون الموالاة واجبة بالوجوب. على كل الأحوال وهناك خلاف آخر، الخلاف الآخر هو لو قلنا أنه يجب تأخير التيمم حتى يضيق الوقت، حتى يضيق وقت الصلاة، ثم جاء المكلف وفرق بين أفعال تيممه، يعني لم يراعي مسألة الموالاة، فرق بأفعال التيمم وأخلى بالموالاة، هل يكون هذا الإخلال بالموالاة مبطلا للتيمم أو لا؟ يقول نعم، قول بأن الإخلال بالموالاة مبطل بالتيمم. لماذا؟ لأن الموالاة من لوازم صحة التيمم. نعم، ماذا؟ ولو مو لا مو شرط، ما نتكلم عن السبب، لأن الموالاة من لوازم الصحة حتى تقع الصلاة في الوقت. فترك الموالاة في ضيق وقت الصلاة موجب لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت، ووقوع بعض الصلاة خارج الوقت موجب للبطلان. أما لو قلنا بأنه يجوز للمكلف التيمم مع عدم ضيق الوقت، تفهم البحث الآن؟ البحث أنه هل يجب عليه المبادرة إلى التيمم أو يؤخر التيمم حتى آخر الوقت، هذا البحث هنا. فلو قلنا بأنه يجوز له التيمم مع عدم ضيق الوقت في مثل هذا الفرق، وبعبارة أخرى لو قلنا بأنه لم يراعى ضيق الوقت، فهل تشترط الموالاة؟ لا، لا يشترط الموالاة بناء على هذا، لأننا نشك في صحة التيمم مع عدم الموالاة، والأصل يقتضي صحته، فلا يكون تيممه باطلا. إذن هنا قولان. نعم. وتجب فيه في التيمم الموالاة بمعنى المتابعة بين أفعاله، بحيث لا يعد مفرقا عرفان تفريق بين أفعال التيمم، لا أنه يضرب الآن وبعد ربع ساعة نص ساعة يلا يمسح وجهه، لا. وظاهر الأصحاب الاتفاق، يعني علماء الإمامية الاتفاق، وهو الإجماع هنا على وجوبها، على وجوب الموالاة. وهل يبطل بالإخلال بها؟ هل يبطل التيمم بالإخلال بالموالاة لو أخل المكلف بالموالاة أو يأثم خاصة؟ هنا وجهان، وجه بالبطلان ووجه بالصحة وأنه آثم. وعلى القول بمراعاة الضيق، بمراعاة الضيق ما المقصود به؟ بمعنى مراعاة ضيق وقت الصلاة، المقصود به ضيق وقت الصلاة، يظهر قوة الأول، يظهر قوة الأول وهو القول بالبطلان. فلو قلنا بأنه يجب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت، فإذا أخلع المكلف بالموالاة فإن تيممه باطل، يقع باطلا. إذا قلنا يجب عليه تأخير الصلاة حتى تأخير التيمم حتى يضيق الوقت فلا يصلي، فإذا أخلى بالموالاة يبطل تيممه. نعم، يظهر قوة الأول وهو القول بالبطلان، وإلا إن لم نقل بمراعاة الضيق فالأصل يقتضي الصحة. إذا قلنا بأنه يجوز له التيمم مع عدم ضيق الوقت، فإذا أخلى بالموالاة ولم يراع ضيق الوقت، هنا لا تشترط الموالاة، لأننا نشك في صحة التيمم مع عدم الموالاة، والأصل يقتضي صحة التيمم فيكون تيممه صحيحا. نعم. وإلا يعني إذا لم نقل بمراعاة الضيق، ضيق وقت الصلاة، فالأصل يقتضي الصحة، ويستحب نفض اليدين. الآن انتهينا، الآن يتيمم، ضرب يديه على الأرض بما يتحقق معه اسم الاعتماد. إذا ضرب يديه على الأرض يستحب نفض اليدين. نفض اليدين يتم إما بالمسح هكذا أو بالضرب، ضرب إحداهما على الأخرى. هذا المقصود. أنا قلت إذا كانت بالوجوب الشرطي، إذا كانت الموالاة واجبة بالوجوب الشرطي فالوجه البطلان، أما إذا كانت واجبة بالوجوب النفسي فالوجه الصحة. الوجه الصحة لأنه في الشرط أخلى بشرط العبادة، وإذا أخلى التيمم عبادة، إذا أخلى بشرطها معناه باطل. شرطا نفسيا، أنا ما قلت شرطا نفسيا، ما قلت وجوب شرطي وجوب نفسي. طبعا تيمم صحيح لكنه ياثم على ترك الموالاة. ويستحب نهض اليدين بعد كل ضربة من ضربات التيمم بنفخ ما عليهما، ما على اليدين من أثر الصعيد أو بالي، بنفخ. ويستحب نهض اليدين، كيف يتم؟ بعد بنفخ ما عليهما، تنفخ عليها من أثر الصعيد أو مسحهما، مسح اليدين أو ضرب أحداهما بالأخرى، وهذا معروف، أما أن تنفق وإما أن تمسح وإما أن تضرب أحداهما على الأخرى. وليكن التيمم عند آخر الوقت، عند ضيق الوقت، ضيق وقت الصلاة، بمعنى أنه لا يبادر إلى التيمم عند فقدان الماء أو تعذر استعمال الماء، وإنما يتأخر إلى آخر الوقت. نعم إذا حصل له اليأس عليه المبادرة. نعم، بحيث يكون قد بقي منه من الوقتين مقدار فعله، مقدار فعل التيمم مع باقي شرائط الصلاة المفقودة. باقي شرائط الصلاة المفقودة، هذه الشرائط المفقودة التي لا بد من تحققها عند إتيان كل صلاة، هذا المقصود من الشرائط، مثل تطهير الثوب إذا كان نجسا يشترط طهارة الثوب، أي كون المكان مباحا مثلا، طهارة محل السجود مثلا، وهكذا. فعل التيمم مع باقي شرائط الصلاة المفقودة، والصلاة تامة الأفعال، فيكون علما أو ظنا، بمعنى علما أو ظنا، يعني يكون التيمم عند آخر الوقت علما بأن يقطع المكلف أن هذا الوقت هو آخر الوقت، هذا المقدار وهذه الحصة من الوقت هي آخر وقت الصلاة. هذا المقصود به يقينا، يحصل له اليقين بأن هذا المقدار من الوقت هو آخر وقت الصلاة، أو يغلب على ظنه أنه آخر وقت الصلاة، فلا بد من أخذ المتيقن أو الظن الغالب أو يغلب على ظنه. نعم، أو علما أو ظنا، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف، ولا يؤثر، انتبهوا شوي يعني عبارة المصنف شوي دقيقة، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف، بمعنى لو ظن بضيق الوقت وتيمم، ظن بضيق الوقت بأن هذا الوقت هو آخر مقدار أو آخر وقت الصلاة، هذا الوقت المضيق، لو ظن أن هذا الوقت هو الوقت المضيق، ظن بضيق وقت الصلاة وتيمم ثم صلى الظهر، أفرض أو صلى العصر على كل أحد الصلوات. وظهر الخلاف بأنه هذا ليس بضيق، إذا صلى هل تجب عليه الإعادة إذا ظهر الخلاف، أو أن ما أتى به من هذه الصلاة مجزئ؟ يقول هنا لا تجب عليه الإعادة، لا إعادة التيمم ولا إعادة الصلاة لتحقق الامتثال، لأنه أتى بالواجب تام الأجزاء والشرائط، غاية ما هنالك أحد شروطه بدل اضطراري، والبدل الاضطراري هو التيمم، فهو قد جاء ببدنه الاضطراري فأتى بالعبادة تامت الأجزاء والشرائط وتحقق الامتثال، تحقق الامتثال بالأمر الظاهري لا بالأمر الواقعي، بالأمر الظاهري وهو التيمم، لأنه المفروض أن لا وعد، هو الأمر الظاهري، الأمر الظاهري الآن هو التيمم، يجب عليه التيمم آخر الوقت، آخر الوقت، فلو ظن بضيق الوقت، فلو ظن بضيق الوقت ثم بان الخلاف، معناه أنه صلى مع هذا الظن وبان الخلاف وانكشف الخلاف، لا يجب عليه الإعادة، لأنه إلا إذا كان يقول أتيمم لهذه الصلاة لأجل هذه الصلاة. لا واجب هذا، لا وليكن التيمم عند آخر الوقت، ها وليكن على الوجوب، نعم وجوبا، نعم، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف في آخر الوقت، ضيق الوقت مثلا ظهور الخلاف، ليش؟ لأنه تحقق الامتثال في هذا الوقت، وإذا تحقق الامتثال وأتى بالمأمور به معناه أنه أجزى، فمتى ظن ضيق الوقت وصلى ثم ظهر الخلاف فلا إعادة عليه لتحقق الامتثال، نعم. وجوبا مع الطمع في الماء، يعني وليكن التيمم عند آخر الوقت بنية الوجوب، بنية الوجوب، نعم، وجوبا مع الطمع في الماء ورجاء حصوله، رجاء حصول الماء ولو بالاحتمال البعيد، حتى لو كان احتمالا بعيدا أنه يحصل على الماء، وإلا استحبابا، يعني إن لم يكن عند آخر الوقت ولم يكن الوقت مضيقا كان التيمم مستحبا، كان التيمم مستحبا على أشهر الأقوال بين المتأخرين، هذا القول، والثاني يعني القول الثاني، القول الثاني يقول هكذا، إن كان الوقت مضيقا سواء رجع حصول الماء أم لا فالتيمم واجب وإلا فمستحب، هذا القول الثاني، والثاني وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى، السيد المرتضى والشيخ الطوسي الإجماع، والثاني مراعاة الضيق مطلقا، مراعاة الضيق مطلقا يعني سواء رجع حصول الماء، حصول الماء أو لم يرجع حصول الماء، فإذا كان الوقت مضيقا سواء رجاء حصول الماء أم لا، فالتيمم واجب، وإذا لم يكن الوقت مضيقا فالتيمم مستحب. هذا هو القول الثاني، مراعاة الضيق مطلقا. والثالث جوازه، جواز التيمم مع السعة مطلقا، مع السعة مطلقا، سواء كان العذر وزوال العذر مرجو أم لا، يعني سواء رجع حصول الماء أم لم يرجع حصول الماء، مع السعة مطلقا، وهو قول الصدوق. والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا، سواء رجع حصول الماء أو لم يرجع حصول الماء. لا بد، يعني متى يجب التيمم بعبارة أخرى؟ عند ضيق الوقت فيجب عليه التيمم، سواء رجع الماء أو لم يرجع الماء حصول الماء أو لم يرجع حصول الماء. أما بعض الأخبار الأخرى دال على اعتبار التوسعة، دال على اعتبار سعة الوقت، وبعضها غير مناسب له، غير بعض الأخبار غير مناسب للضيق، غير مناسب للضيق. هنا طائفة من، بل طوائف من الأخبار. بعض الأخبار دال على جواز التيمم في سعة الوقت، مثل خبر داود الرقي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أكون في السفر، يسأل الإمام أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال أن الماء قريب، قريب منا، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا، يعني الوقت موجود، وقت الصلاة باقي، هل يجب علي طلب الماء؟ أذهب وأحصل الماء أم لا؟ قال الإمام لا تطلب الماء، ولكن تيمم، فإني أخاف عليك. إذن هنا هذا الحديث يدل على الجواز في سعة الوقت، يدل على جواز التيمم في سعة الوقت. هاي الأقوال في هذه المسألة، هاي طوائف الأخبار، لأنه هو الآن يتحدث حول الأخبار. وهناك خبر آخر عن السكوني، عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي عليه السلام، عن الإمام أمير المؤمنين، قال الإمام أمير المؤمنين يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك. هذا الحديث مطلق يدل بإطلاقه على جواز التيمم والصلاة في سعة الوقت، لكن بعد الفحص. هذه الأخبار وغيرها من الأخبار الدالة والآمرة بالتيمم والصلاة عند حضور وقتها، هاي كلها تدل على عدم وجوب التأخير، بل لم يذكر فيها وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت. لكن هناك روايات أخرى صريحة في أنه إذا وجد الماء في الوقت هل يجب عليه التيمم داخل الوقت؟ هذه الرواية، رواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، يسأل الإمام الصادق، قال قلت له، قلت للإمام أتيمم وأصلي ثم أجد الماء. هنا يسأل أتيمم وأصلي بمعنى أني كنت فاقد الماء فتيممت وصليت ثم وجدت الماء وقد بقي علي الوقت. هنا هل أعيد الصلاة وأصليها مع الوضوء أم لا؟ ماذا قال الإمام؟ قال لا تعد الصلاة، قال لا تعد الصلاة، فإن رب الماء هو رب الصعيد، رب التراب. وهذه الروايات دالة على منافاة الضيق مع سعة الوقت، فكيف يمكن لنا أن نرفع المعارضة عن هذه الأخبار؟ إذا كانت هناك روايات تدل على اعتبار الضيق في التيمم، وبعضها يدل على جواز التيمم مع سعة الوقت ومع عدم سعة الوقت، مع وجدان الماء، احتمال وجدان الماء وعدم احتمال وجدان الماء، وبعضها الآخر لا يدل على ذلك، كيف يمكن لنا الجمع بين هذه الأخبار؟ الجمع مهما أمكن أولى من الضعف. فذكروا لرفع المعارضة بين هذه الأخبار أمورا، من هذه الأمور أن هذه الأخبار الدالة على سعة الوقت تحمل على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة، تحمل على هذا. ومن الأمور التي وجهوا بها هذه الروايات حمل هذه الروايات على كون التيمم كان قبل الوقت لغاية، فدخل وقت الصلاة فصلاها في السعة. لكن يمكن لنا أن نقول أن الأخبار الواردة على التأخير، تأخير التيمم حتى يضيق الوقت، يمكن لنا أن نتصرف بها فنحملها على الاستحباب، نقول يستحب التأخير. يمكن لنا أن نحمل هذه الأخبار على الاستحباب فترتفع هذه المعارض. على كل أحد، والثالث جوازه طبعا لكل من هذه الأقوال التي ذكرناها جماعة. فإذا القول الأول قال وجوبا مع الطمع في الماء وإلا استحبابا على أشهر الأقوال، هذا قول مشهور بين المتأخرين. والثاني القول الثاني مختار المصنف وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع مراعاة الضيق مطلقا، ضيق الوقت، هذا أيضا له شاهد، له أخبار روايات. والقول الثالث جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا، هذا الثالث، هذا قول الصدوق. والأخبار إذا لكل واحد من هذه الأخبار هناك روايات وهناك أدلة تمسك بها، ولذلك يقول لا مع الطمع في الماء مع ضيق الوقت ولا استحبابا، يعني إذا لم يكن عند آخر الوقت ولم يكن الوقت مضيقا كان التيمم مستحبا. والثالث جوازه مع السعة مطلقا وهو قول الصدوق. والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا، سواء وجد الماء، تمكن من الماء، من الطمع في الماء، رجع حصول الماء أو لم يرجع حصول الماء، هذا القول الأول. وبعضها دال على التوسعة مطلقا أيضا، على عدم اعتبار الضيف مطلقا، وبعضها غير مناف له، غير مناف، بعض الأخبار غير مناف لضيق الوقت، فلا وجه للجمع بينها بين هذه الأقوال بالتفصيل. بمعنى لا نقول أن اعتبرنا الضيق، هذا وجه الجمع، لا نقول أن اعتبرنا الضيق مطلقا فالتيمم واجب، وإن لم نعتبر الضيق مطلقا فلا يجب التيمم وإنما كان مستحبا، وإن كان الوقت واسعا اعتبرنا الجواز. لا يمكن، لا نجمع بينها على هذا، بل يمكن لنا أن كما ذكرت أنا، يمكن لنا التوجيه وحمل الأخبار الدالة على الضيق بحملها على استحباب التأخير، يمكن لنا هذا الجواز. نعم. وبعضها غير مناف له، فلا وجه للجمع بينها بين هذه الأقوال بالتفصيل. بالتفصيل كيف التفصيل؟ يعني إن اعتبرنا الضيق، هكذا نقول إن اعتبرنا الضيق مطلقا فالتيمم واجب، هذا نفصل، وإن لم نعتبره فلا يجب التيمم، فنفصل بين ضيق الوقت وبين عدم ضيق الوقت، هذا اثنين. وأما إذا كان الوقت واسعا اعتبرنا الجواز، لا لا نفصل بين هذه، فلا وجه للجمع بينها بين الأقوال أو بين الأخبار بالتفصيل. هذا في التيمم المبتدأ، أما المستدام، أما التيمم المستدام، مثلا لو تيمم لصلاة نافلة في غير وقت الفريضة، أو تيمم لقضاء فريضة في غير وقت الصلاة الواجبة، أو تيمم لنذر صلاة ركعتين وبعد أن تيمم وصلى هذه الصلاة قبل دخول وقت الفريضة ثم دخلت الفريضة، هل يجوز له أن يصلي بهذا التيمم أن يدخل في الصلاة الواجبة في وقت الفريضة أم لا؟ جميع هذه الصور التي ذكرنا، هل يجوز لا أو لا يجوز؟ هذا هو فاقد الماء، لم يجوز. نذرت صلاة ركعتين ما عندي ما أرجى صليه، نذرت التيمم مو مشكلة، يعني علي صلاة قضاء، صليت القضاء بالتيمم مثلا، ما عندي ما صليت التيمم. ثم دخل وقت الفريضة، فهل يجوز لي أن أدخل بهذا التيمم في الصلاة الواجبة أو لا يجوز؟ لا إشكال في الجواز، جميع هذه الصور يجوز له أن يصلي بتيممه وقت الفريضة. احنا ايش قاعد نحكي هسه؟ مش نتكلم، هذا كله يدل على ماذا؟ هل يدل على اعتبار الضيق؟ إذا يجوز له الدخول في الفريضة يدل على السعة، لا يدل على اعتبار الضيق، ضيق الوقت، وهذا بخلاف ما ذكرناه قبل قليل، يعني هذا واضح من كلام الشارح. نعم، هذا في التيمم المبتدأ. أما التيمم المستدام على طول كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين. هنا تيمم لصلاة، هذه الصلاة واجبة، لكن في غير وقت الفريضة، أو تيمم لقضاء فريضة في غير وقت الفريضة، أو تيمم لصلاة راجحة في غير وقت الفريضة، عند ساعة الوقت، ثم تيمم وصلى دخل وقت الفريضة، هل يدخل في الصلاة في هذا التيمم أم لا؟ لا إشكال فيه. ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر في هذا الوقت الماء أو عبادة راجحة بالطهارة، ولو ذكرا كقراءة القرآن، نذر قراءة القرآن عن طهارة ما عندما تيمم لقراءة القرآن، جاز فعل غيرها، جاز فعل غير هذه العبادة به بالتيمم مع الساعة، لكن قبل مع ساعة الوقت، مع أنه كنا قبل قليل ماذا يشترط في التيمم تأخيره إلى آخر الوقت. هذا يعني عجيب كيف يعني. أنه يعني لما أفكر فكر إيه هذا يعني، هذا أنا أقول هذا عجيب يعني، مع الساعة قبل قليل قال تأخير، تأخير يعني قال تأخير التيمم إلى آخر الوقت، وهذا قلت هذا أنه يدل على عدم اعتبار ضيق الوقت في التيمم المستدام، في التيمم المستدام لا في التيمم المبتدأ، في التيمم المستدام يعني يرفع هذا الإشكال ده هذا الجواب. هناك مبتدأ، هذا تيمم مستدام.